بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا من أصح الأدلة على أن الإيمان قول وعمل كما هو اعتقاد أهل السنة. فإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، وهو من شعب الإيمان، وهو نية الشفقة على المسلمين ودفع الشر عنهم وإرادة الخير بهم، فهو يريد أن يسير المسلمون في طريقهم دون أن يؤذى أحد منهم بشوك أو زلق أو غيره. والحياء خلق يدفع صاحبه إلى ترك القبيح وعدم التقصير في حق كل ذي حق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. اتفق على صحته. ربما كان هذا سبب دخول الجنة كما سيأتي في الحديث الآخر، فغفر الله عز وجل له بهذا الفعل لما أخر غصن الشوك عن المسلمين، نحاه جانبا لكي يسير الناس سالمين. عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن الطريق. أخرجه مسلم. فإذا كان هذا في إماطة ما يؤذي الناس بكونه شوكا أو برائحة كريهة، فمثل إزالة فضلات الناس وزبالتهم من الطرقات، فمن احتسب ذلك عند الله فإن ذلك يؤجر به، ربما يكون سببا لدخوله الجنة. ومن أعظم ذلك إزالة من يؤذي من المجرمين والمفسدين في الأرض ومنعهم من أذية الناس، فإن أذية الغصن للمسلمين أهون بكثير من أذية من يعتدون على الناس في دمائهم وأعراضهم، أو من يسدون الطرقات فلا يسير الناس. إذا كان غصن شوك يمكن أن يسير الإنسان من فوقه أو من جواره، إزالته من الإيمان وعمل مشروع يدخل الجنة ويكون سببا للمغفرة، فأولى بذلك من يزيل الحواجز التي تمنع الناس من المرور ظلما وعدوانا. ولذا كان من الأذى أن يضيق على الناس طريقهم بأن يوضع فيه متاع لبعضهم، مثل ما يفعل كثير من الباعة، أن يضعوا أمتعتهم وتجارتهم في الطريق ويضيقونه على الناس حتى لربما عسر المرور وأخذ وقتا طويلا بسبب اعتراض هؤلاء للطريق. نصح هؤلاء بل وإزالتهم عند الحاجة أو عند امتناعهم من توسعة الطريق وإعطاء الطريق حقه أمر مشروع. وكذلك من يسدون الطريق فيجلسون فيه ليمنعوا الناس من المرور ويمنعوا أصحاب الحاجات من قضاء حوائجهم والسير إلى يعني محلاتهم وأشغالهم، فإن ذلك من الأذى في الطريق، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. ولذا نكرر كثيرا أن أي مظاهرة أو اعتصام أو نحو ذلك لا بد أن يكون دون منع مرور الناس في الطريق أو سدهم، أو يكون عن طريق إغلاق الطرق، فإن ذلك أمر مؤذي. وكذلك لا بد وأن يفتح الطريق للناس بحيث لا يتضررون من عمل تجمعات أو نحو ذلك. ومن أراد أن يفعل شيئا من هذا فليكن في ناحية من الطريق بحيث يكون الطريق مفتوحا من ناحية أخرى. وما يفعله كثير من الناس اليوم من عمل يعني الأفراح المنكرة في الطرقات ويسد الطريق، هذا من الأذى. فالذي يسمع الناس المعازف المحرمة ويريهم العورات المكشوفة والرقص المحرم والاختلاط المحرم وشرب المخدرات والدخان المحرم، كل ذلك من الأذى في الطريق. وكذا الذين يعملون التعازي في الطريق، إذا مات لهم ميت نصبوا مجلسا وزعموا أنه لقراءة القرآن وهو من فعل البدع، وسد الطريق من أجل ذلك أذية للناس كذلك، فلا يشرع مثل هذا. إذا كان الطريق غير مطروق أو لا يضر أحدا أن يفترش أحدا فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، فقال فأعطوا الطريق حقه. فطالما كان الطريق واسعا أو كان غير مطروق بطريقة، لو جلس فيها إنسان أو افترش لم يؤذي الناس، جاز الجلوس مع إعطاء الطريق حقه. ككثير من القرى يجعلون بجوار البيت على الطريق المسمى بالمصطبة أو مكان للجلوس، وهو جزء من الطريق بجوار البيت، ولكن طالما كان الطريق واسعا لم يمنع من ذلك إلا إذا ارتكب ما خالف حق الطريق من غض البصر وكف الأذى ونحو ذلك. قال باب ثواب من عمل حسنة أو هم بها. أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتب له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، يعني سيئة واحدة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنه تركها من جرائي، يعني من أجلي خوفا منه، هذا إذا كف نفسه وصرف نفسه عن حرام كتبت له حسنة. ودليل على أن الترك فعل، الترك المقصود الترك الذي ينويه الإنسان فعل في الحقيقة، لأنه يكتب حسنة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. اتفق على صحته. والمقصود بحسن الإسلام عدم النفاق، الإخلاص في يعني تحقيق التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قوله إلى 700 ضعف هو من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد، كقوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وكذلك قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لم يرد أنه عليه السلام إن زاد على 70 غفر لهم، ولكن معناه فإن استكثرت من الدعاء للمنافقين والاستغفار لهم لم يغفر الله لهم. والعرب تضع التسبيع موضع التضعيف، وإن جاوز 7 حكي أن عربيا أعطاه رجل درهما فقال سبع الله له الأجر، أراد التضعيف. هذا الكلام ليس بظاهر، بل هو على بل الحديث على ظاهره إلى 700 ضعف، وفي رواية في الصحيح إلى أضعاف كثيرة، فليس المقصود الحصر في 700، وليس المقصود مجرد التكثير دون الحقيقة، فإن هذا يحصل بالسبع وبالسبعين، ولكن الحديث أتى إلى 700 ضعف فهو على حقيقته كالآية الكريمة، والآية تدل على ذلك، في كل سنبلة 100 حبة 700 ضعف فعلا، وربما زادت على ذلك للحديث إلى أضعاف كثيرة. وأما قوله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، فسبب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على إرادة التحديد، فقد قال لعمر إنما خيرت وسأزيد على 70، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر طالما أنه قد خير وذكر العدد 70 قال سأزيد على 70، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فجاء النهي الجازم. فهنا من هذه الآية استفيد عدم الاستغفار وعدم الزيادة على 70، وإلا فالأصل اعتبار مفهوم العدد لأنه من ضمن مفهوم الصفة. سمع عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج. اسنده صحيح، رغم أنه من رواية ابن لهيعة إلا أن الراوي عنه عبد الله بن المبارك روايته عنه قبل احتراق كتبه. قبل اختلاطه. باب التقوى. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يريد أن التقوى في القلوب، التقوى صلاح القلب، التقوى اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وفعل ما أمر الله به ابتغاء وجه الله. وقال عطاء في قوله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله قال المعاصي، معناه ومن يعظم ما حرمه الله عليه فيجتنبه، وقيل حرمات الله يعني فروضه، والحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل إليه ما يعد لكم به ثوابه إلا التقوى. لن ينال الله لحومها، لن ينال رضاه، لن ينال حبه اللحوم والدماء، ولكن يناله سبحانه وتعالى، ينال رضا الله التقوى، يناله التقوى، يصل إليه من خلال التقوى. وقال فضلا عن الثواب، يعني يصل إلى مرضات الله وحبه والقرب منه بالتقوى، ويصل إلى ثواب الله بالتقوى. وقال الحسن في قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة الجنة. وهذا من معاني حسنة الدنيا. وكل ما يعني كان إحسانا للإنسان فهو من حسنة الدنيا، كل ما حسن في تحقيق مصلحته، كل ما جلب له النفع وأعظم ذلك الدين فهو من حسنة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، أي ذو درجات، أي طبقات في الفضل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث صحيح، أخرجه مسلم وأحمد. لا ينظر إلى صوركم، إلى أشكالكم وأموالكم، هل هذا غني أو فقير؟ هذه هبات يعطيها الله عز وجل لمن شاء كيف شاء، يهب هذا مالا ويجعل آخر فقيرا، يهب هذا شكلا حسنا ويجعل الآخر دميما، فهو لا يحاسبهم على الأشكال والأموال، ولا ينظر إلى الحسن الوجه نظرة رحمة والقبيح الوجه نظرة عقوبة، أو لا ينظر إليه نظر رحمة، ليس كذلك، بل ينظر عز وجل نظر الرحمة والإكرام والحب إلى من قام بقلبه ما يحبه الله عز وجل من الإيمان به ومحبته سبحانه والخوف منه ورجائه والتوكل عليه، وعمل بجوارحه ما يرضي الله، فهذا الذي ينظر إليه نظر الرحمة والإكرام. وروي عن أبي هريرة، ما كان يعني يقول روى مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هنا، ويشير إلى صدره. قال مطرف بن عبد الله: يعظم جلال الله في صدوركم. الجلال العظمة والكمال، جل عن كل نقص، ثابت له صفات الجلال: كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة، كمال الغنى، كمال الحكمة، الكمال في كل شيء. ليعظم جلال الله في صدوركم، فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب اللهم اخزه، وللحمار والشاه وقال: إن أبيت نائما وأصبح نادما، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني لا يكون ذكر الله فقط في قوله للكلب اللهم اخزيه أو للحمار والشاه. هناك من لا يذكر الله إلا إذا أراد أن يسب أحدا أو أن يدعو على أحد أو أن يكون يعني همه تنقيص إنسان. وأما المؤمن فهو يذكر الله عز وجل معظما له، وليس في مثل هذه المواطن فقط. ومن يعني هذا تعظيم أمر الله عز وجل، هذا من تقوى القلوب. وقال: أبيت نائما وأصبح نادما، نادما على التفريط في القيام. يقول: أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. نعوذ بالله، أن أمراض القلوب أعظم من أمراض البدن وأعظم من فعل المعاصي الظاهرة. أمراض القلوب عامتها من الكبائر، الكبر والعجب من الكبائر، خصال إبليس. فلو أن الإنسان ترك قيام الليل لكنه كان راجعا على نفسه بالتهمة بالتقصير، يصبح نادما على ما فرط. هذا الندم أحب إلى الله عز وجل، ولذا قال مطرف أنه يحب هذا الأمر أكثر، أن يكون نادما عمل القلب معظم على عمل الجوارح. لا علم النص، لا علم النص، لا علم النص، عنده عشرة. لو علم من نفسه العجب يعالج ذلك العجب، وليس أنه يترك الصلاة، ولكن المشكلة أنه ينظر إلى كمال نفسه فليعرف نفسه عيوبها وذنوبها، ويعرف أن العجب محبط للعمل، ويعرف أنه مرض إبليس والعياذ بالله، ولينظر إلى النقص الذي في العمل. سبب الإعجاب بالنفس والعمل رؤية الكمال الوهمي والغفلة عن عيوب النفس، فكثرة الفكر في عيوب النفس والعمل هو الذي يمنعه من العجب. وكذلك النظر إلى أن هذا العمل محض فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهنا يزول عنه العجب. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى في باب السابق، قال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. التقوى أن تتحكم في نفسك. التقي كأنه وضع عليه لجام يمنعه، ليس كل ما يريد يفعل، بل ينظر إلى نفسه، ينظر إلى ما أحل الله، إلى ما حرم الله، ينظر إلى نفسه ونيته، ينظر إلى موافقة الشرع أو مخالفته، فقبل أن يفعل ينظر في حكم هذا الفعل. قال: باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا من أعظم فضائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنها ذكرت قبل في هذا الموطن قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا لأن الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر شعار ظاهر يحصل به من التعاون والتناصر والتعاضد ما لا يحصل بالعبادات التي ينفرد بها الإنسان كالصلاة والزكاة. وإن كانت الصلاة يحصل بها من الولاية كذلك للاجتماع عليها، ولكن أقصد أن من أعظم ما يؤصل معنى الولاية الحب والتعاضد عن عمل في الدعوة إلى الله. والله أعلم وأعلم. ولأن هذا الباب باب الإصلاح العام، باب الأمر عفو المنكر إصلاح للمجتمع كله، النفع فيه متعدي، فناسب أن يبدأ به. وقال سبحانه وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا من وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهو يربي ابنه، يربي ابنه منذ البداية على الدعوة إلى الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن يكون إيجابيا في الإصلاح، ولا يعبأ بنوم اللائمين ولا عتب العاتبين، نسأل الله العافية. وكل إنسان سوف يلد من يعتب عليه ومن يلومه. لو التفت الإنسان إلى لوم الناس مهما فعل من فعل، سيجد هذا يعجبه وذاك لا يعجبه، سيمدحه البعض ويذمه البعض على نفس الفعل ونفس القول، فليجعل كلام الناس وراءه ظهرية. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعرض لأذى الناس، لأنهم لا يحبون الناصحين. ولذا قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا في السفينة فاستهموا عليها، فركب قوم علوها وركب قوم سفلها، وكانوا إذا استقوا آذوهم وأصابوهم بالماء. الذين في السفل إذا ذهبوا إلى العلو وهم يحملون الماء يحصل أن تترجرج الأواني فيسقط شيء من الماء على الذين جلسوا في العلو فيتأذون من ذلك، وهذا أمر معتاد. يريدون حمل الماء يعني في نهر مثلا فيصعدون إلى أعلى فيستقون من الماء من النهر، فيحصل يعني سكب للماء على أمتعتهم أو على أبدانهم وملابسهم فتضايقوا من ذلك، فقالوا إنكم قد آذيتمونا مما تمرون علينا. فأعطوا رجلا فأسا فنقب عندهم نقبا، يعني في أسفل السفينة لكي يخرج الماء وشمثا، مصلحة طائفية، مصلحة مجموعة على حساب مصلحة المجموع والكل، المطالب الفئوية. فنقب عندهم نقبا، قالوا ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا تأذيتم بنا فننقب عندنا نقبا نستقي منه، فإن تركوهم هلكوا وأهلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجا هؤلاء وهؤلاء. أخرجه محمد يعني البخاري. المداهن والمداهنة والإدهان المقاربة في الكلام والتلين. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، أي تلين لهم فيلينون لك. قال الحسن ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم. قيل ودوا لو تكفر فيكفرون، كما قال في موضع ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقيل في قوله سبحانه وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي كافرون. القضية المداهنة ليس مجرد اللين فقط، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولكن المقصود المداهنة على حساب الدين، لأن يقول للحق باطل وللباطل حق، بأن يفعل ما حرم الله أو يفعل ما نهى الله عز وجل عنه موافقة لأهل الباطل على باطلهم. ليس أن تلين الكلام وتقول الحق. المداهنة ود لو تدهن بأن يمدح آلهتهم مثلا، أو يثني على دينهم وعقيدتهم كما يفعل البعض، يقول نريد أن نحسن العلاقة مع جيراننا فيقول لهم أنتم على حق ونحن على حق ولا فرق بيننا ونحن وأنتم سواء والأديان متساوية ودينكم هذا أو عيدكم هذا عيد طيب ونحو هذا. وكذلك كل ما كان فيه موافقة على الباطل. كثير من الناس لا يدري الفرق بين اللين المشروع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، وبين المداهنة المحرمة. مثل الواقع في حدود الله والمداهن فيها. إذن الذي يداهن يعني الذي يرى المنكر فلا ينكره، يرى من وقع في حدود الله فكأن شيئا لم يكن ولم ينهى عما نهى الله عز وجل عنه. الاستهام الاقتراع، وفيه إثبات القرعة في سكن السفينة ونحوها من المنازل التي ينزلها أبناء السبيل إذا جاءوا مع وإذا جاءوا على ترتيب، من سبق إلى شيء أخذه فهو أحق به. قال فإن سبق واحد فهو أحق. إذا أتوا معا اقترعوا، ومن خرج سهمه في السفل أو في العلو كان كذلك. من عمر بن رشيد قال على المنبر الشعبي، قال سمعت عمر بن رشيد يقول على المنبر يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما ركبوا البحر في سفينة فاقتسموها فأصاب كل واحد مكانا، فأخذ رجل منهم الفأس فنقر مكانه، فقالوا ما تصنع؟ قال مكاني أصنع به ما شئت، فإن أخذوا على يديه نجوا ونجا، وإن تركوه غرق وغرقوا. فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. إنكم تقرؤون هذه الآية أي وتحملونها على غير وجهها، تظنون أن معنى عليكم أنفسكم أن تلتزموا أنتم بالطاعة في خاصة أنفسكم ولا دخل لكم بالمنكرات حولكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا عملتم بالخير، هذا على غير وجهها. فإن وجهها أنك لن تكون مهتديا إلا إذا قمت بجميع ما أمر الله به مما تستطيع، وقد أمرك الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما تقوم بهذا الواجب فأصر الناس على الضلال وعجزت عن تغيير المنكر، فلا يضرك ضلالهم إذا كنت مهتديا. ولكن من ترك ما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن مهتديا. وروي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم أطرا أي تعطفوهم عطفا. فيه ضعف انقطاع بين عبيد أبا عبيدة وابن مسعود. ومعنى الحديث لو صح أن العلماء جالسوهم في مجالس المنكر وتركوا، والواجب على الإنسان كلما جلس في مجلس فيه منكر أن ينكر ذلك المنكر، ولا يقول قد أمرت قبل ذلك ويترك، بل لابد وأن يأمر كل ما رأى المنكر لعموم الدليل: من رأى منكم منكرا فليغيره، ولا يقول قد نهيت عن ذلك من قبل. كم من الناس يستعمل هذا ويقول أنه ليس في كل موطن آمر وأنهى، إذا رأيت المنكر لابد أن تأمر وتنهى، ولا تقول قد بينت هذا بيانا قبل ذلك. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم. نسأل الله العافية. رواه الترمذي في بسند فيه ضعف، وله شاهد من حديث عائشة عند النجاة بسند فيه ضعف أيضا. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتردوا بأسيافكم وأريف دنياكم شراركم. وفيه ضعف أيضا: يرث دنياكم شراركم يعني يتولى أمور الناس شرار الخلق، يرث دنياهم يكونوا ذوي الملك والجاه والسلطان والأموال شرار الناس، وبهذا تفسد أحوال الأمم عندما تكون رؤوس الأموال في أيدي الفسدة بدلا من أن يستعملوا المال في طاعة الله، وكذا أن يكون الأمر والنهي والسلطان في أهل الشر بدلا من أن يستعملوا الأوامر في الأمر بما أمر الله به، في أن يستعملوا السلطان والجاه في تحكيم الشرع يستعملونه في اتباع الهوى. قال: وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو ابن أبي عمرو، سنده حسن رغم ضعف فيه إلا له شواهد. يقول: أراد العبيد والسفلة، يقال للأمة اللكاع كما يقال غدر وغدار من الغدر، يعني يكون السافل هو الذي يأكل الدنيا الذي يصل إلى المراتب العالية فيها، الذي يستطيع أن يصل إلى الملوك والأغنياء والمناصب، يكون لكع ابن لكع أسعد الناس بالدنيا، ليس بالكفاءة ولا بالعمل، وإنما بالخداع والكذب والنفاق. عن علي بن علي الكندي قال: حدثنا مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. في سنده مجهول، لكن الحديث له شواهد، والعبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم قادرون على أن ينكروه. فمن كان عاجزا عن أمر، عن التغيير باليد وجب عليه التغيير باللسان، عاجز عن التغيير باللسان وجب عليه التغيير بالقلب. وقال علي بن أبي طالب على المنبر: والله لا تجدن في أمر الله تكون جادا، ولا تقاتلن على طاعة الله أو لا يسومنكم أقوام أنتم أقرب إلى الحق منهم فلا يعذبنكم ثم لا يعذبنهم الله عز وجل. الحديث السابق سندي مجهول. لا طبعا، فيقول حدثنا مولا لنا أنه سمع جدي. ما أنت الله يهديك، أنت الله يهديك تأخذ حتة من الكلام. فبيقول هو مولى عدي لم يسمى ولا يعرف، وباقي رجاله ثقات. أنت قطعها ما رجاله ثقات، حاجة عجيبة. لكن له شاهد آخر، والمعنى له شواهد كثيرة. قول علي رضي الله عنه في أن يكون الإنسان جادا في أمر الله ويقاتل على طاعة الله، يعني إذا وجب القتال بامتناع طائفة تقاتل تمتنع من الواجب عليها، كما امتنع مانع الزكاة من الزكاة فقاتله الصديق، وكما امتنع الخوارج من أن يقيدوا من قتل عبد الله بن خباب، فهذا امتناع من الطاعة، وإذا قاتلوا على ذلك وجب قتاله. العقوبة أنه يمكن أن يتسلط يعني أقوام هم شر من الذين عصوا، كما تسلط اليهود على المسلمين، المسلمون أقرب إلى الله منهم، ولكن الكفار الذين احتلوا بلاد الإسلام وساموهم سوء العذاب، المنافقون المجرمون الذين عذبوا المسلمين ويعني أذاقوهم سوء العذاب، كل ذلك ببلاء ومحن ثم يعذبهم الله كما يفعل الله عز وجل بهم. عن عمرو بن جريرة اللخمي قال: حدثنا أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه رأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك، ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. يقول ابن المبارك: وزادني غيره قيل: الشح المطاع هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن جرير وابن ماجة وابن حبان. عمرو بن جارية وأبو مية الشعباني لم يوثقهما غير ابن حبان، لبعضه شواهد منها ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلطت، لا وفاء بعهود، لا أداء للأمانات، تتفق اتفاقا اليوم وينقض غدا أو ينقض اليوم، الأمانة التي تجعل تؤكل وتضيع. يقول: وكانوا هكذا، شبك أحد الناس بين أصابعه يصف ذلك. قال: قلت: ما أصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم وعوامهم. اسنده حسن، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، حسنه المنذري، ومنها ما أخرجه النصر في السنة من حديث عتبة بن غزوان قال: أخبرني مازن بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجب 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم، منقطع ورجاله ثقات. له شاهد من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح. عندما يكون عامة الناس حالهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مرجت عهودهم وأماناتهم، دعك منهم، ابحث عن غيرهم ممن تثق فيهم من خاصتك، عمل بنائي في مخصوص. إذا كان العامة من هذه النوعية، إذا رأيت شحا مطاعا، من يأمر بالشح يطاع. من يأمر بمنع الواجبات وأخذ أموال الناس وحقوقهم بالباطل يطاع. أو أن الشح الذي هو في النفوس، النفس الأمارة بالسوء تأمر به فيطيعها صاحبها ويشح بما وجب عليه ويطمع في يده ويطمع فيما في أيدي الناس. وهوى متبع، البدع والضلالات والشهوات المحرمة تتبع. ودنيا مؤثرة، يؤثرون الدنيا على الآخرة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أي بلا دليل، كل يعجب بنفسه دون رجوع إلى الأدلة، دون رجوع إلى أهل العلم. ورأيت أمرا لا بد لك منه، يعني من مخالطة أمثال هؤلاء، لكن عليك بنفسك ودع أمر العوام، عليك بخاصتك المقربين منك. لا يلزمك أن تأمر أمثال هؤلاء الذين ولدت فيهم هذه الصفات، لأن منفعة الأمر والنهي في هذه الحالة مفقودة، وبالتالي فلا يلزم في مثل هذه الأحوال. أما إذا كان هناك من يرجى هدايته وأداؤه للواجبات فلا تقول، فلا تقل عندئذ: وقد رأيت الشح المطاع. المقصود أن يكون العامة على هذه الصفات، عامة الناس الذين تتركهم على هذه الصفات. أما إذا وجدت إقبالا من الناس على الدين ووجدت أقواما فيهم هذه الصفات، دع عنك هؤلاء، دع عنك أصحاب الشح المطاع والهوى المتبع، أصحاب الشهوات، أصحاب البدع، دع عنك المعجبين بآرائهم، دع عنك الذين يؤثرون الدنيا، دع عنك الذين لا يطيعون الله، وأقبل على من يؤدون الحقوق إذا طلب منهم ذلك، وأقبل على من يلتزمون بالحق والوحي، وأتركون الهوى، أتركون البدع والضلالات، وأتركون الشهوات المحرمة. أقبل على من يريد الآخرة ويريد الفوز بالجنة، وهكذا، حتى لا يعني يظن البعض أن إذا رأى شيئا من ذلك عند الناس فعند بعضهم، لم يزل هذا في كل زمان، لم يزل هناك أهل بدع وأهواء منذ عصر الصحابة هناك أهوال، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يقول له اتق الله واعدل، وهو من أهل الأهواء. لم يزل هناك من يشح منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. مسألة إعجاب كل ذي رأي برأي، عندما تجد هذه النوعية من الناس تبتعد عنهم. إذا كنت في مجتمع ما عامته كذلك، العمل في هذه الحالة عمل خاص ليس عملا عاما. الدعوة إلى الله في هذه الحالة تكون على انتقاء نوعيات معينة عليك بخاصتك، تختار منهم من ليس فيه هذه الصفات وتبدأ في عمل للبناء الصحيح، هذا الذي يكون له المستقبل إن شاء الله. عن أبي المختار يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، إسناده صحيح، أي يكثروا ذنوبهم ويستوجبوا العقوبة فيكون لمن يعذبهم العذر. يقال أعذر الرجل إعذارا إذا صار ذا عيب وفساد. قال بعضهم عذر يعذر بمعناه، وهو كالحديث الآخر لن يهلك على الله إلا هالك، إلا من استحق الهلاك. قال أبو عبيد ويقال في غير هذا المعنى أعذرت في طلب الأمر، أي بالغت فيه، وعذرت إذا قصرت ولم تبالغ. وأعذرت الغلام وعذرته لغتان معناه الختان، وعذرته إذا غمزت عذرته وهي وجع في الحلق. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال مسعود جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فكفهروا، يعني إن لم تستطع إلا أن تظهر له الغيظ في وجهه. قال بلال بن سعد إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا أعلنت فلم تغير ضرة العامة. قال سفيان عن منصور إبراهيم كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، يعني هذا من أمر معروف النهي عن المنكر. قال سفيان أخشى ألا يسعهم إلا ذلك، إذا رأيت من لا يحسن الصلاة لا تتركه، علمه كيف يصلي. قولي هذا واستغفر الله. هذا ماذا تقولون لرجل له أخ صغير يودعه من زوجته؟ لا بأس، الحاجة إلى ذلك داعية، طالما أنه سوف يظل معه يحتاج إلى صحبته وخلوة امرأته فلترضعه حتى إذا كبر صار كان ابنا لها. رجل مات وعلم عنه أنه كان يبيع مخدرات وترك للصلاة ويفعل الفواحش، وصلي عليه أم لا؟ علم لي بالبينات أو بالاعتراف أم بكلام الناس المرسل؟ إن علم باعتراف أو بينات تكفي فالأولى أن يترك أهل الفضل الصلاة على مثل هذا زجرا لأمثاله، ويصلي عليه أهله وأصحابه فقط. حكم رفع كم القميص في الصلاة، ثبت النهي عن كفت الشعر والثياب في الصلاة، والتشمير من كفت الثياب، كفتها يعني ضمها. حكم ترتيب السور في الركعات، هل هو محرم أم مكروه؟ عدم الترتيب يقصد، ليس بمحرم ولا بمكروه. لا، ترتيب الآيات هو الواجب، لا ينبغي أن يقرأ في الركعة الأولى بآخر السورة ويقرأ في الركعة الثانية بأولها وإن كانت تصح. جمعية الدستور إذا كانت 37% للأحزاب والباقي من خارجها هذا خطر على الدستور. احنا في ناس مش من برا الأحزاب ملتزمين، في ناس من برا الأحزاب مش ملتزمين. العبرة يعني، وانا انا لغايه دلوقتي ما دخلتش حزب النور وزي اخوه كتير. يا رب اهدي. والله احنا لو لقينا حاجة غلط هنقول الناس اللي غلط وننهاهم عن ذلك وهم حرين، وسنأمر وأفر عن المنكر ويفعل الله ما يشاء. واحد بيقول خال الشيخ حازم اسماعيل بالأمس مع احترامي وإجلالي الشيخ محمد رسول الشيخ حازم هرامي إن لا أبتدي منهجهم، قول هل هو يقصد منهج التطبيق؟ يسأله هو يا أخي، أنا هتسألني أنا قصده؟ لا قال لا أبتدي منهجهم من الثورة. طيب ما قال له ما تقولش ما قالش كده بقى، ما هو قال كده ماشي. ايوه ماشي. ها والله المنهج السياسي ده لابد ان يكون منضبطا منضبط الشر. يعني الانسان لما يختار خيار الفوضى والخيار خيار ان اسفك الدماء، نقول الامر ده واسع لنا، يسعنا ان اذا كان عندنا مندوحه في هذا الباب أن لا يكون مصير بلادنا مثل بلاد جوارنا، يعني سفك فيها من الدماء عشرات الألوف وما زال يسفك انتهك الحرمات وتقع وقيعة بين أبناء الأمة الواحدة وبين مؤسسات الدولة. نخلي الجيش نستفز الناس حتى يكون هناك من يعني يتشوق إلى أن يفتك بالطوائف من الشعب، نختار ذلك؟ نفضلوا نسب ونشتم ونطعن ونعتدي احيانا حتى نصل بالناس الى ان يعني يفتكوا بغيرهم؟ ده مسار لا غير مقبول. الجمعه القادمه يعني مع الاحتقان الموجود، مع ان الجمعه القادمه بقى في حد يدعو لحد يقول له انزل احتشد لحدث عظيم. هو ايه الحدث؟ ان نتبع وخلاص، هو ده التقليد الاعمى بقى، الناس تنزل ليه؟ عشان لسه الشيخ حازم هيقول. ايه هو الحدث بقى؟ ده عاقل يفعل ذلك يكبر مثل ذلك؟ انت نازل تعمل ايه؟ تحتشد لايه؟ اسألوا الناس هتنزلوا تعملوا ايه. لا هيروح يستنوا الشيخ هيقول ايه. ده كلام عاقل يعني يستجيب له البعض؟ يعني ان انا انزل واتعرض لمخاطر لو قالوا اعملوا حاجة هعملوها، ولسه شايفين الجمعة الماضية التي قبلها ماذا حدث فيها؟ فمثل هذا الكلام كلام لابد أن يستدرك. ذلك موقف الدعوة معلن من عدم المشاركة في هذه الجمعة، في هذه المليونية المزعومة. ها قال ولا اتصالاته كمان ولا كده. وهو أصلا لما عرض عليه أن يوفر له اتصالات بس بشرط أن يؤيد، قال أوي أوي أوي. فلما قيل له قد نؤيدك بعد أن نشاور الإخوة، قال لا خلاص ما فيش اتصالات. وماذا يضير أن أتصل؟ ألم يواصل أتصل بالكفار وليس فقط بعصاه أو بعندهم مخالفات أو حتى بعض خصال النفاق؟ لم يتصل النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وراسلهم وجاءه سهيل بن عمرو حتى ما عقد معه صلح حديبية؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع يهود ويتفاوض معهم؟ مسألة أن أنا أتصل بأي حد ماذا أقول له؟ هذه القضية، أداهنه وأقول له أنت على الحق وهو على الباطل، أم أمره بمعروف وأنهاه عن منكر، أم أنصح للأمة وأفعل ما فيه المصلحة؟ العبرة بماذا؟ كيف أقول أنا أروح في أي حتة وأقعد مع أي حد طالما أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر، طالما لم أداهن في الدين؟ المسألة بهذه الطريقة تكون فيها أنواع من التعريض يعني غير الجائز، لأنه يفهم منه أنه يتصل بالعسكر ونحو ذلك، يبقى هو يكون تابعا لهم عميل كما يقولون. الإنسان ده لما يبقى يرى الناس أننا نقول عن الباطل أنه حق، عندما يعني يقع ذلك يبقى يقول نعم أنت يعني هذه الاتصالات هي الضرة. لكن الاتصالات دي إذا كانت لمصلحة البلاد هذا هو الواجب علينا أن نفعل. إيه ده؟ والله الكلام العام الذي ينتشر بين الناس ولا تستطيع منعه وهبرك وقد انتشر، ينبغي أن يكون الإنسان على علم به ليعرف حتى يرد الشبهات. أما إذا كان الكلام سرا لا يضر، فهذا يضر صاحبه فقط. خيار الفوضى خيار مرفوض تماما، والبعض يختاره فعلا ويظن أنه سيصل من خلاله إلى ما يريد، وهذا يعني الخلل الكبير. إذا سجد المصلي ثم لم يأتي بشيء من المواضع السبعة في السجود ناسيا، كأن لم يضع أصابع قدميه على الأرض، إذا كان في رجل كاملة لم توضع على الأرض بالسجود باطل ولو ناسيا. لا، المهم أن يكون وضعه على الأرض قدر السجود الواجب، وضع السبعة أعضاء على الأرض قدر تسبيحة، قدر الطمأنينة في السجدة. فأما إذا كان طول السجود أحد الأعضاء السبعة ليس على الأرض فهذا لم يسجد. سب الدين ردة على الإسلام. في الزواج يفسخ النكاح بسب الدين، وتبدأ عدة منذ أن سب، فإذا عاد في العدة عاد الزواج وليس هذا بطلاق، بل انفسخ النكاح ورجع وزال الفسخ فرجع النكاح إلى ما كان عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.